رأي سماحتكم في الاتجار بالدخان وتوريده وبيعه وشرائه؟ الدخان أمر معلوم حكمه. الدخان محرم منكر، وتوريده وتجارته فيه من المحرمات ومن الشرع على المسلمين، ومن التجارة فيما حرم الله. بيعه حرام وثمنه حرام والدلالة عليه حرام، كل ذلك منكر، وشربه حرام نعوذ بالله. وفيما مضار ما لا يحصى، مضار كثيرة ذكرها كفار المسلمين جميعا، ذكرها أطباء من كفار المسلمين جميعا، وبينوا مضارها العظيم وخبثه الكثير. والله سبحانه إنما أباح الطيبات، قال سبحانه يسألونك ماذا أحل لكم وأحلكم الطيبات وليس من الطيبات، وقال سبحانه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فالدخان والخمور والحشيشة والحبوب المخدرة والمسكرة التي مليناكم بها أخيرا، كل هذه المحرمات ليس فيها لا بها تجارة ولا الدلال عليها ولا بيع والشراء، بل هذا كله محرم، وكله تجارة فيما حرم الله وفيما يضر عباد الله. والواجب على الدولة القضاء على هذه الأمور بكل حل وبكل قوة حتى تفك الناس وتسلم الناس بشر عظيم وبلاء كبير. وغدر للحل وغدر ولله الحمد فيما يتعلق بالحبوب والخمور، ونسأل الله يعينها على كل خير. ولكن بقي الدخان، بقي الدخان نسأل الله يعينها على منعه منعا باتا والقضاء عليه بكل وسيله حتى يسلم الناس من شره وبلاءه. اشرط الفدي واشياء، وهكذا حلق اللحى، اخذوا اجرها لحلق اللحى والعياذ بالله من المحرمات، ان يحلقون لحى الناس ويأخذوا اجرها لها، يعصون الله ويأخذوا الفلوس على معصيه الله ان شاء الله. هذا من المحرمات القبيحه، يحلق لحية اخيه هذا محرم منكر، ولو دون اجر عاصي وهنا عليه العذرا، فاذا اخذ عليه علما كان شرا لا شر نسأل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.